إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عظيمة ستجري على المسلمين من بعده أخبر بها صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق في كل ما يقول فجاء الأمر على وفق ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين صلى الله عليه وسلم الداء الذي سيصيب الأمة وبين معه الدواء الذي به ينجو الناس من هذا الداء فواجب على كل مسلم علم صدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه واقعا في الحياة بعينيه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره في اجتناب هذا الداء بأخذ الدواء الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما أخبر أنه واقع بالمسلمين ما أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة فقال الناس وما الرويبضة يا رسول الله فقال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة فأنت ترى هذا واقعا بعينيك في الحياة ترى الكاذب يصدق والصادق يكذب والأمين يخون والخائن يؤتمن ترى الرجل لا حلم ولا علم ولا عقل ولا فهم ثم هو متكلم في أمر العامة فمن ذلك أن يخرج رجل فيتكلم في امرأة على مرأى ومسمع من الدنيا كلها ثم لا تزال به حتى يحكم عليه بالسجن ومن ذلك أن يذهب رجل بأتباعه وأنصاره ويقف حيث وقفوا ثم ينادي حي على الجهاد ومن ذلك أن يأتي رجل في وسط أتباعه وأنصاره يؤذن بالحرب وينذر الناس بوقوع الحرب وأن له رجالا مستعدين للحرب في أي وقت وحين، فيتلقف هذا إعلام ظالم غاشم فيصور الإسلام في صورة الإرهاب، ويصور علماءه ورجاله ودعاته في صورة الإرهابيين الظلمة السبابين الشتامين، ويقع لهذا الإعلام ما أراد فيصير كثير من المسلمين اليوم يبغض أهل الدين ويبغض أصحاب اللحى، ويصير الدعاة إلى الله رب العالمين في مأزق صعب شديد، لأن هذا هو الزمان الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمان الذي يتكلم فيه الرجل التافه في أمر العامة من المسلمين. على الجانب المقابل من هذا ترى رجلا لا يعرف عن الإسلام إلا قليلا، قد ربي على موائد الغرب وأكل من طعامها وشرب من لبانها، يخرج وهو يريد أن تطبق الشريعة الإسلامية وهو ربما لا يعرف منها إلا أقل من القليل، وينادي الجماهير المسلمة وغير المسلمة أن تفعل ما يراه هو وما يريد بزعم أن هذا هو الذي به تستقر البلاد. رجال يقارعون الخمر إذا ما جن الظلام، لا يعرفون لله رب العالمين حقا إلا نذرا يسيرا، ثم هم اليوم يتكلمون في أمر المسلمين أجمعين في طول البلاد وعرضها، ويأتي مع ذلك أقوام كانوا بالأمس القريب يحاربون الأنظمة الحاكمة فيقتلون، وقتلوا بالفعل من قتلوا من المسلمين وفجروا ودمروا وخربوا بزعم ودعوى أن الحكم بالقوانين الوضعية كفر وردة، ثم هم اليوم يدافعون عن النظام الديمقراطي، والديمقراطية تعني أن الحكم للشعب والسيادة للشعب، وأن ما يراه الناس حق فهو حق وإن حرمه الله، وما يراه الناس باطل فهو باطل وإن أحله الله. هؤلاء بالأمس القريب تلطخت أيديهم بدماء المسلمين الأبرياء فقتلوهم في مواقع متعددة من مصر هاهنا، ثم هم اليوم يصدرون البيان ويفرقون الأوراق على المسلمين في كل مكان بدعم الديمقراطية ودعم رجالها. والديمقراطية السيادة فيها للشعب لا لله، والحكم فيها للشعب لا لله، والآمر والناهي فيها هو الشعب لا الله، فكيف يستقيم مع هذه الديمقراطية أن يقال أن القوم سيحكمون الشريعة؟ إن في هذا الزمان العجيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه فتنا كقطع الليل المظلم، فيه فتنا تدع الحليم حيران، في هذا الزمان العجيب صار كل من شاء يقول ما شاء، وصار الأمر متاحا فاسحا لكل الخلق والناس يتكلمون في شرع الله وفي دينه كيفما أرادوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة أنها ستمر عليها سنوات خداعات، فمن جملة خداع هذه السنوات أن تبشر الأمة بالديمقراطية وبالأنظمة الديمقراطية على أنها الحل الصحيح والعلاج الناجع. إن المرء ليحزن مما يسمع ويرى من هؤلاء القوم الذين يخدعون الناس باسم الدين وباسم الشريعة، وكان ينبغي عليهم أن يقولوا كلاما خلاف هذا، وكان ينبغي عليهم أن يقفوا موقفا خلاف هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. النبي صلى الله عليه وسلم بين الداء للأمة، ثم بين الدواء للمسلمين. فواجب على المسلمين إذ رأوا الداء كما وصفه رسول الله تماما بتمام أن يأخذوا بالعلاج الذي بينه رسول الله تماما بتمام. فالأمة الآن تعايش فتنا عظيمة هي أشبه بقطع الليل المظلم. الرجل تراه يقول كلاما اليوم ثم يرجع فينقضه في الغد لظلمة الفتن وشدة سوادها. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الفتن كلما ابتعد العبد عنها كان أسلم لدينه وعرضه. فقال صلى الله عليه وسلم: الماشي فيها أو القاعد فيها خير من الماشي، والقائم فيها خير من الساعي، ومن تشرف، يعني من تعرض لها تستشرفه، يعني تهلكه وتدمره، تدمر دينه وتدمر عقيدته. ومن تعرض للفتن واستشرفها يعلم هذا من حاله ومن فعاله ومن قيله ومن قاله. إن الناس عباد الله إذا نزلت بهم الفتن والشرور والاختلاف والتناحر ينبغي أن يرجعوا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالبين النجاة والسلامة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سلامة ولا نجاة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما انحرفت الأمة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعن سيرته وعن سنته، كلما عظم الخلاف فيها وزاد الشر في الأمة، كما قال الله رب العالمين: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبرنا الله تبارك وتعالى إن النصارى وقع بينهم العداء ووقعت بينهم البغضاء لأنهم تركوا ما أمرهم الله عز وجل به، فلما لم يأخذوا بما أمرهم الله به وقع بينهم الخلاف ووقعت البغضاء والتناحر. وهذا ما يراه كل بصير بل وأعمى في حياة المسلمين. فالناس في تناحر عظيم وفي خلاف شديد وفي أمر مريج، وصار تكثير المسلمين أمرا سهلا يجري على ألسنة العباد، وصار تكثير بعضهم لبعض أمرا يسيرا يجري على ألسنة السفهاء. وهذا نذير شر عظيم، لأن هذا الأمر مقدمة سفك الدماء. فإذا كفرت الأمة بعضها بعضا فإن الخطوة التي تلي هذه مباشرة هو أن تسفك الأمة دم بعضها بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح وبين أن الفتن واقعة في الأمة، والله عز وجل بين في القرآن أن النصارى اختلفوا وزرعت بينهم العداوة والبغضاء لما تركوا ما أمرهم الله به، والأمة اليوم تعاني مما عانت ولا زالت تعاني منه النصارى. ولكن ليس الأمر تماما بتمام، الأمة اليوم تعاني الخلاف والشرور، فترى البيت الواحد ينقسم أبناؤه بين مؤيد ومعارض وجاهل لا يدري ما يصنع وما يقول، وربما دبت الخلافات والخصومات بين أبناء المسلمين، والذي يربح من هذا في النهاية هو عدو الإسلام والمسلمين، لأن الخلاف إن دب في الأمة وهنت قواها وضعفت قواها، وعندئذ يستطيع عدوها أن يصنع بها ما يشاء وأن يسود عليها وأن يفعل بها ما أراد. فدب الخلاف في الأمة وصارت العداوة والبغضاء بين المسلمين لأنهم سلكوا سبيلا لم يأمرهم الله عز وجل بالسير فيه، سلكوا سبيلا لم يأمروا أن يسيروا فيه وأن يمضوا فيه، سلكوا سبيلا ديمقراطية وتركوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فزرعت العداوة والبغضاء بين المسلمين، وصار في الأمة ما هو كائن اليوم وما هو واقع وجاري من أجل بعدها عن سبيل الله وعن سبيل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المسلمين ينبغي أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الأمة عباد الله قد وصف لها النبي صلى الله عليه وسلم داءها، فأخبر أن الفتن واقعة في الأمة، والعلاج والهروب والعلاج والمخرج يكون أن يلجأ الرجل وينأى بنفسه بمبعده عن هذه الفتن العظام. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم: إذا ما وقعت الفتن ونزلت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أحدنا ليس له إبل ولا غنم ولا أرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعمد إلى سيفه، فليدق على حده بحجر، ثم ليجد ملجأ يلجأ إليه أو معاذا يستعيذ به. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فواجب على المسلمين أن يعتزلوا أسباب الفتن وأسباب الشر والفساد التي تزيد الضغينة ضغينة، وتزيد العداوة عداوة، وتزيد البغضاء بغضاء. ينبغي للأمة أن تفيء وأن ترجع إلى ربها جل جلاله، أن تأخذ بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إننا في هذه الأزمنة نعاين ما لم نكن نتوقعه أو نتصوره من خلاف وشر وفتان عم بلاد المسلمين في كل بقاع الأرض، في الجزائر وليبيا وتونس والعراق وفلسطين والسودان ومصر. وإن مصر إذا ما سقطت فهذا غاية ما تتمناه أمريكا وإسرائيل. وهذا الكلام لا أقوله خط عشواء ولا أقوله أمان مجردة، ففي دراسة علمية خرجت في الولايات المتحدة في العام الماضي بعد قيام الثورة المصرية، قال كاتب هذه الدراسة وهي بعنوان مطابع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قال فيها إن أمريكا تطمع أن تقسم الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة حتى تستطيع إسرائيل أن تبسط هيمنتها على الشرق الأوسط كله. اسمع إلى ما قال، قال ولن يتم ذلك لأمريكا إلا بسقوط الريادة المصرية دينيا وعربيا. لابد أن تسقط مصر أولا، فإن سقطت مصر تم لأمريكا وإسرائيل ما أراد. فينبغي لنا بارك الله فيكم أن نعي هذا الدرس العظيم، وأن لا نزيد الشر شرا، وأن لا نزيد الضغينة ضغينة، وأن لا نزيد البغضاء بغضاء. ينبغي للمسلم أن يكون مسلما وحسب. دعونا من هذه الانتماءات وتلك الحزبيات التي زرعت في قلوب المسلمين الشر والفساد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قالت أم سلمة زوجه، قالت إن نبيكم بريء ممن فرق دينه واحتدب. فالحزبية قرينة الفرقة، والفرقة قرينة الضعف، وضعف المسلمين هو سبب هلاكهم ودمارهم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلاج لما نزل من أمة من داء عظيم. ينبغي لك أن تلزم بيتك، ينبغي لك أن تقبل على الله بالدعاء والتضرع والسؤال، أن يهديك الله رب العالمين وجه الصواب، وأن يلهمك الخير والحق. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه من الله إذا ما قام بالليل ليصلي يدعو ربه فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه الهداية، فواجب علينا أن نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام، أن يهدينا سبل الهدى، أن يجنبنا منازل السوء، أن يجنبنا مضلات الفتن. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: وإنك لعلى صراط مستقيم، رغم هذا يسأل ربه الهداية. الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس: الخلق هاهنا هو الدين، أي أنت على دين قوي عظيم صحيح لا امتراء فيه، ولا كذب ولا غش ولا تدليس ولا تلبيس، ورغم هذا يسأل ربه عز وجل الهداية. فالأعظم من ذلك كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات إذا ما نزلت الفتن وإذا ما أقبلت مثل هذه المحن، فلما لا تسأل ربك ذلك؟ ولما لا تدعو الله أن يبين لك الحق وأن يظهر لك الصواب وأن يهديك الصراط المستقيم؟ عباد الله، إن الأمة ينبغي أن ترفع أسباب الخلاف وأن ترجع إلى الله رب العالمين، لأن ما نحن فيه من خلاف وشر لن يربح منه في نهاية المطاف إلا أعداء المسلمين، لن يربح منه في نهاية المطاف إلا من أراد بالإسلام الشر والسوء. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن العظيم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فبين الله عز وجل أن الاعتصام به سبحانه وتعالى ومن أكبر ومن أعظم أسباب النصر والتمكين، فقال عز من قائل سبحانه: واعتصموا بالله. فهذا أمر للمسلمين جميعا أن يعتصموا بالله جل جلاله، وأن يستمسكوا بدينه وبشرعه سبحانه وتعالى. ثم بين عز وجل سبب الاعتصام به فقال: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فمن أراد النصرة والتمكين فينبغي عليه أن يعتصم بالله رب العالمين. والاعتصام بالله عز وجل هو استمساك بشرعه وبدينه، واعتصام بما أمر به تبارك وتعالى، واستمساك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الاستمساك بالكتاب والسنة، وهذا الاعتصام بالكتاب والسنة، هو أعظم وأولى وأوجب أسباب النصر والسلامة. والعبد عباد الله إذا ما اعتصم بالله فإن الله عز وجل سينصره وسيحميه وسيأويه، وسوف يجعل له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا. وقال عز من قائل سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من جاهد نفسه وجاهد شيطانه وجاهد هواه وجاهد الدنيا، فهذه أربعة: النفس والهوى والشيطان والدنيا. فكل من جاهد هؤلاء يبتغي مرضات الله وثوابه فإن الله عز وجل سيهديه إلى سبل الخير والسلام. ومن اعتصم بالله فإن الله يكفيه وينصره ويقويه ويحميه سبحانه وبحمده. فأوجب الله تبارك وتعالى على العباد أن يعتصموا به وأن يستمسكوا بدينه وبشرعه، وضمن لمن فعل هذا أن ينصره الله وأن يهديه الله وأن يعينه الله عز وجل. فينبغي علينا، والحالة هذه، أن نعتصم بشرع الله وأن نعتصم بدين الله تبارك وتعالى، وأن نتمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن ما يجري وما يقع من أن نظام الدولة نظام ديمقراطي ليس هذا من الشريعة في شيء، لأن الشريعة الإسلامية والدين الذي أمر الله أن يعتصم به في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فحبل الله هو القرآن وهو الإسلام، فالقرآن الذي أرسل به رسول الله لا يجعل الحكم لأحد سوى الله. فقال عز من قائل سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالإسلام والمسلمون يقرون عن يقين أن أحسن الأحكام هي أحكام الله، وأن أكمل الشرائع هي شرائع الله. فمن تمسك بحبل الله وهو دينه ينبغي عليه أن ينبذ كل ما خالفه من دعوات الديمقراطية والعلمانية والليبرالية، لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع الأمران في صعيد واحد وفي مصف واحد، إذ كيف يجتمع مع من جعل القيادة لله ومن جعل القيادة للشعب كيف يجتمع؟ من جعل الحكم أولا وآخرا لله ومن جعل الحكم للشعب كيف يجتمعان؟ والناس أغلبه كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة الكاثرة من الناس إذا اختارت غالبا لا توفق للخير والحق. فلذلك ينبغي أن يكون الحكم لله وأن يكون الأمر لله وأن يكون التشريع لله، وأن لا يقال هذا الكلام ويبوه على الناس والعباد أن هذا سيأتي بأحكام الشريعة وأن هذا سيأتي بحكم الله. إن الله عز وجل لا يأتي حكمه ولا يأتي أمره إلا بالاستمسار بدينه سبحانه، وهذا التمسك لا يأتي إلا بالعلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوة الصحيحة إلى هذا الدين الصحيح عباد الله، إن الناس ينبغي أن يرجعوا أن يفيقوا أن يتعلموا ما أمرهم الله عز وجل به. فأنت مسؤول بين يدي ربك عن نفسك وعن ولدك وعن زوجتك، مسؤول بين يدي الله تعالى عما تدين الله به، مسؤول عن هذا. لما جاء الأعرابي إلى رسول الله وهو في سفره فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأحللت الحلال وأحرمت الحرام، فماذا لي عند الله؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله فهو في الجنة. فلا بد لكي تدخل الجنة أن تعتقد أن الحلال حلال وأن الحرام حرام، لا بد من هذا. فلا بد أن تعتقد أن الديمقراطية لا علاقة لها بالإسلام، أن المواطنة لا علاقة لها بالإسلام. فالمواطنة تعني أن الناس جميعا سواء مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم، وهذا لا يقره الله تعالى، أن الله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لأن الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فكيف تحت مبدأ المواطنة أن يكون الناس جميعا سواء؟ كيف عباد الله يعطى اليهود وهم لا وجود لهم في مصر إلا أعداد قليلة جدا الحرية في إقامة شعائرهم الدينية؟ ومعلوم ما لليهود من أموال ومن مكر ومن حيل ومن دهاء، ومعبدهم القابع في قلب عاصمة مصر مغلق منذ زمن بعيد. فإن أعطوا الحرية في إقامة شعائرهم الدينية سيأتون إلى مصر ليفتحوا هذا المعبد وهذا ما سيقع. وستعلمون كما قلت لكم يوما أن الرافضة سيقيم لهم حزبا وأقاموه، والرافضة سيمتد مدهم الشيعي في مصر. وستعلمون وسيأتي اليهود يوما ما ليفتحوا هذا المعبد تحت هذا القانون لينشروا اليهودية وليبشروا بها في مصر وهم يملكون الأموال الطائلة العظيمة. والشعب أحمق إلا من رحم الله من تحت المال وتحت سطوة المال وتحت حب الدنيا ربما يبرر ما لا يرضاه الله حبا في الدنيا وطمعا فيها. عباد الله، لنا ينبغي أن نعود إلى الله، أن نعود إلى كتابه وإلى سنة رسوله، لا إلى أحزاب ولا جماعات ولا فرق. ينبغي أن نعود جميعا رجالا ونساء كبارا كبارا وصغارا إلى الله جل جلاله، أن نعتصم بالله كما أمرنا تعالى، أن نعتصم بدينه، أن نعتصم بشرعه، أن نعتصم بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الناظر فيما يجري ويقع، والقوم قد دخلوا في حلبة السياسة وقد بلغوا منها شهوهم ومرادهم وتربعوا على ما تمنوا، ولكن هل النتيجة للإسلام والدين والملة مكسب أم خسارة؟ هل الناس اليوم أقبلوا على دين الله وعلى الدعاة وعلى العلماء أم نفروا منهم ومن كلامهم؟ اطلعوا الواقع وانظروا ما يجري في بلاد المسلمين لتعلموا مغبة هذا الذي جرى وما الذي وقع وما الذي حدث. هل نصرت الأمة؟ هل نصرت الملة؟ هل نصر الإسلام؟ هل رفع العلماء؟ هل أقبل الناس على أهل العلم؟ انظروا عباد الله فيما يجري حتى لا يموه علينا بقيل أو بقال. ينبغي أن نعقل وأن نعي وأن نفهم أن سلامنا وأن نجاتنا في الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله. إن القوم لما دخلوا فيما دخلوا فيه جاملوا باسم الإسلام وتحت شعار الدين مجاملات ما كان ينبغي لها أن تقع. اليهود منهم في مصر نحو 50 رجلا، هل يعقل أن يسن لهؤلاء قانونا كاملا؟ هل يعقل هذا ومعلوم من هم اليهود؟ ألا يرى ألا يسمع ما يجري في فلسطين لأبناء المسلمين؟ ألا يرى ولا يسمع ما صنعه اليهود في كل بقعة نزلوها من خراب ودمار وإفساد وشر؟ هذه المجاملات الذي جرها لنا هو السياسة والدخول في هذه الحلبة. ينبغي أن يبقى الإسلام عزيزا قويا منيعا في صدور أبنائه وعلمائه. ينبغي عباد الله أن نبين الحق وأن نرجع لله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوقوع الفتن، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أننا يجب علينا أن نعتزلها ولا نشارك فيها، لأن من تشرف لها تستشرفه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بهذه الفتن. وإننا نسأل الله أن ينجي مصر من أمر ربما يقع فيها من تقاتل أبنائها وتحارب أبنائها بسبب هذه السياسة وبسبب هذه الديمقراطية العفنة. أن يصير المسلمون في ميادينهم العامة يقتل بعضهم بعضا كما جرى وكان. نسأل الله ألا يكون ذلك ولا يقع هذا. ينبغي أن نعتزل هذا الشر ولا نشارك فيه لا بكلمة ولا بفعل ولا بشيء حتى إذا ما وقع ما نخشاه. ونسأل الله ألا يكون أن نكون في عافية وفي سلامة وفي نجاة إذ لم نشارك في هذا الشر والفساد. اسمع إلى رسول الله وهو ينصح أبا ذر الغفاري لما ركب خلفه على حمار، فقال له يا أبا ذر ماذا تصنع إن نزل بالناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعفف. ثم قال له يا أبا ذر ماذا تصنع إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال اصبر. قال يا أبا ذر ماذا تصنع إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغطي الدماء أحجار الزيت؟ ماذا تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ائت بيتك واغلق عليك بابك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ائت بيتك واغلق عليك بابك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشارك ولا تدخل في أمثال هذه الأمور، وأت بيتك وأغلق عليك بابك، وصن نفسك وصن أبناءك وصن دينك عن الخوض في أمثال هذه الفتن، إلزم بيتك واعبد ربك وأقبل على الله تبارك وتعالى وادعوه واسأله أن يرزقك الصواب والهدى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجاة النجاة، النجاة النجاة من الفتن ومن أسباب الفتن بعدم التعرض لها والإقبال عليها بالبعد عنها باعتزالها، بأن يلزم الرجل بيته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم سلم مصر وأهلها، اللهم سلم مصر وأهلها، اللهم سلم مصر وأهلها، اللهم سن مصر وأهلها، سن مصر وأهلها، سن مصر وأهلها. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا تسلبنا أمننا، لا تسلبنا أمننا، لا تسلبنا أمننا. اللهم أمنا في أنفسنا، وأمنا في أعراضنا، وأمنا في أموالنا، وأمنا في بناتنا، وأمنا في نسائنا، وأمنا في أبنائنا، وأمنا في آبائنا، وفي أمهاتنا، وفي أوطاننا، وفي ديارنا. اللهم نج المسلمين، اللهم نج المسلمين، اللهم نج المسلمين، اللهم سم دماء المسلمين، سم دماء المسلمين. اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود وأعوان اليهود وأشياء اليهود، عليك بالأمريكان ومن عاون الأمريكان ومن شايع الأمريكان. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، انتقم منهم فإنهم ظالمون، انتقم منهم فإنهم ظالمون. اللهم فرق جمعهم، فرق جمعهم، فرق جمعهم، فرق جمعهم، أوهم قواهم، أوهم قواهم، أوهم قواهم، أوهم قواهم، أرنا فيهم عجائب قدرته، أرنا فيهم عجائب قدرته. اللهم أرسل عليهم السيول والبراكين والزلازل والأعاصير. اللهم سلم المسلمين في العراق، وسلم المسلمين في الشيشان وفي فلسطين والسودان وليبيا وسوريا. اللهم انتقم من هذا الغشوم، انتقم من هذا الغشوم، انتقم من هذا الغشوم. نجي إخواننا في سوريا وأطفالنا في سوريا وأبناءنا في سوريا. اللهم اختم لنا بمرضاتك، اختم لنا بمرضاتك، اختم لنا بمرضاتك. اهدنا سبيل الرشاد، اهدنا سبيل الرشاد، اهدنا سبيل الرشاد. الحمد لله رب العالمين.